قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذه الآونة التي تمر بنا وقد علمنا أنه ما من نائبة تنزل وتحل بنا إلا وعند الله منها المخرج، فسبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فجدير بنا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله وأن نسأله المخرج من كل ضائقة نزلت بنا ومن كل بلية حلت بنا، إذ الغرض من الابتلاءات التضرع والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى في شأن أقوام: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فكان من الواجب عليهم ومن اللائق بهم إذا أخذهم العذاب أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا لربهم سبحانه وتعالى. هذا الجدير بمن نزلت به نازلة أن يلجأ إلى الله وأن يسأله سبحانه وتعالى كشفها، فقد قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي وليصدقوني لعلهم يرشدون. والرشاد هو التمسك بالدين على صلابة فيه، والثبات في الدين على صلابة فيه. فأذكر في هذا المقام بأمور حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف وأن الله سبحانه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وكان في البليات التي أصيب بها نفع عظيم له وللمسلمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض في عدة مواطن لابتلاءات وشتى صور الابتلاءات. صدق الله إذ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمرت بالرسول صلى الله عليه وسلم عدة ابتلاءات وعدة فتن، واشتد عليه الأذى بعد وفاة عمه أبي طالب، واشتد عليه الأذى بعد وفاة التي كانت تواسيه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فسر الله عنه برحلتي الإسراء والمعراج، سر الله عنه برحلتي الإسراء والمعراج. ثم أيضا توالت الابتلاءات بعدها، وأجمعت قريش كلمتها على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أنهم أعدوا 40 شابا لتنفيذ هذه المهمة حتى يتفرق دمه بين القبائل ولا يدرى من قتله. فتعجز قبيلته حينئذ عن ملاحقة قبائل العرب كلها وتترك دمه، فعدوا لذلك عدتهم ونصبوا لذلك كمائنهم على أن الرسول إذا خرج من بيته فجرا قتلوه قتلة رجل واحد بضربة كأنها سيف واحد، ولكن الله سلم، ولكن الله حفظ سبحانه وتعالى. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق هجرته تعرض أيضا لابتلاءات شديدة، تعرض وهو في الغار في طريق الهجرة، إذ استراح يوما أو يومين أو 3 ليال في الغار غار ثور، وأتى أهل الشرك إلى باب الغار، وأبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله. فيطمئنه الرسول، وهذا الواجب، هذا الواجب أن نطمئن العباد. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكشف الله الغمة وانصرف القوم، وسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام، قد أنزل عليه السكينة. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، وفي طريق هجرته وقد أعدت قريش جوائز لمن أدركه وأتى به حيا أو ميتا، فأشرف عليه عن بعد سراقة بن مالك بن جعشم، وكان كافرا، واقترب صوب النبي صلى الله عليه وسلم فساحت قدم فرسه في الأرض وما استطاعت حراكة، فسأل النبي أن يدعو ربه أن يكشف عنه شيئا مما حل، وأعطى النبي العهود بعد أن استقسم بالأزلام، أعني سراقة، وتخرج الأزلام على الوجه الذي لا يريده، تخرج ألا تؤذي محمدا، إن كان الاستقسام بالأزلام من أعمال الجاهلية وضرب من الفسق، لكن شاء الله أن تأتي هكذا. فصرف الله الرجل، وأصبح الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام يعمي الأمر على الآخرين، يقول للناس: ابحثوا في طريق آخر، فقد كفيتكم هذا الطريق فلا تبحثوا فيه. وجعل الله من العدو مناصرا، من العدو مناصرا، وسلم الله النبي حتى وصل إلى مدينته، فاستقبل بكل عفاوة وكل ترحاب. ولكن لا تدوم الأيام على حال، فجاءت غزوة بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقاة غير قريش القادمة من الشام، ولم يكن له ولا لأصحابه بالقتال من سبيل، إنما أرادوا العير الرجاء من الشام مقابل الأموال التي سلبت منهم بمكة. فأتى الصريخ أبا سفيان فأخبره بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فانحاز في الطريق وسلم، ولكنه أرسل إلى قريش يستغيث بهم، فخرجوا كبرا وبطرا وغرورا في 900 فارس وزيادة ما بين راكب وفارس، قالوا لن نرجع حتى ننزل بدرا وعندها ماء بئر تغني لنا القينات وتعزف المعازف حتى تسمع العرب بنا ويرهبوننا ولا يعد أمثال هؤلاء لقطع طريقنا. فاتجهوا إلى بدر وأعدوا عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نذر قليل لا يتجاوز عددهم ثلث عدد المشركين، مع قوة المشركين وقوة أسلحتهم آنذاك. فجمع الله سبحانه بين رسوله وبين عدوه على غير ميعاد، على غير ميعاد من رسول الله، بل كان الصحابة كما قال ربنا في كتابه الكريم: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات وقطع دابر الكافرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد قتالا، عفوا لم يكن خرج لقتال ولا أصحابه، وقد كان فريق منهم يكرهون القتال آنذاك، كما أخبر ربنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كانوا يكرهون لقاء العدو آنذاك، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم، والحمد لله نصر الله نبيه وأعلى الله كلمته وأظهر الله دينه، فأسر من أهل الشرك من أسر، وقتل صناديد الكفر من أهل مكة كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء. قسم النبي الغنائم وساق الأسارى وألقي الهلك في قليب مخبز منتن قليب بدر، يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا جهل ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث معروف لديكم. قال عمر: يا رسول الله أتخاطب جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الشاهد انتهت والحمد لله الغزوة على خير، ولكن جاء شيء يشوب الأمر بعض الشيء. استشار النبي أصحابه في شأن الأسرى: ما ترون أن نصنع في هؤلاء؟ ففريق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعفو عنهم. فريق قال: نقبل منهم الفدية نستعين بها عليهم فإننا نحتاج إلى مال. وفريق قال: نقتلهم. من الذين قالوا نقبل الفدية أبو بكر، ومن الذين قالوا نقتلهم عمر. الحاصل أن النبي جنح إلى رأي أبي بكر، فمن غده عليه الصلاة والسلام أتاه عمر فإذا بالنبي يبكي وأبو بكر يبكي. قال عمر: يا رسول الله، ما يبكيكما؟ إذا كان ثم شيء يبكي بكيت، وإن لم يكن ثم شيء يبكي تباكيت لبكائكما. قال: يا ابن الخطاب، لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة لقبولنا الفدية، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. ونزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي يكثر من القتل، قتل الرؤوس المفسدة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سلم الله سبحانه ونصر الله نبيه، ولكن وكما لا يخفى عليكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحيانا ترى الحادثة مقبلة وتراها تحمل كل الشر، وفي حقيقتها تحمل كل الخير. حين العكس، ترى الحادثة تسعد وبعد ذلك تراها مبكية وأنت تقول: ليتها ما حدثت، ليتها ما كانت، وليتها ما حدثت. فأنتم تعلمون أن الله قال: وخلق الإنسان ضعيف، ليس ضعيفا في بدنه فقط، بل ضعيفا في عقله، ضعيفا في علمه، ضعيفا في معرفته بمآلات الأمور. فالله سبحانه اختص نفسه بعلم الغيب سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويعلم ونحن لا نعلم، يعلم ونحن لا نعلم عز وجل. الحاصل، لما نصر الله نبيه يوم بدر، ماذا كان؟ دخلت في الإسلام أمم، منهم من دخل هو يريد الإسلام حقا، ومنهم من دخل وهو منافق مبطل للنفاق والكفر، ولكن أراد أن يغنم مع الغانمين وأن يتقي سيوف المسلمين. فدخل صناديد النفاق من أهل المدينة الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول وطائفة من أهل النفاق، وهم يريدون اجتثاث الإسلام من أصله، ولا يحبون الرسول ولا يحبون أهل الإيمان أبدا. وجاءت واقعة أحد، وجاءت غزوة أحد، وأقبلت قريش بجحافل الشر مستعدة للقتل والقتال. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة للقاء، فخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول، فكان له شأن في المدينة، خرج معهم بما يقارب ثلث الجيش، واتجهوا كلهم لملاقاة العدو عند أحد. وأنزل النبي الرماة منازلهم، أنزل النبي الرماة منازلهم على جبل الرماة، فقال: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. وبدأ القتال في الصباح، وبين يدي القتال وقبيل القتال حصلت خيانة عظيمة من عبد الله بن أبي بن سلول. انسحب بثلث الجيش، هذا يحدث إخلالا بلا شك، يحدث إخلالا في الصفوف، ولكن هذا الذي كان انسحب ابن سلول. وكما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اختل الوضع، ولكن أيضا نصر الله النبي عليه الصلاة والسلام في صباح يوم أحد، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم قتلا ذريعا بإذن الله، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. خالف الرماة أمر رسولهم ونزلوا يجمعون الغنائم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من ذلك، وأميرهم يناديهم اثبتوا. خالفوا أمر الرسول ونزل يشاركون المغنم، فاستدار عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من الخلف، فأنزل بهم نكاية، فجاءوا يتواجهون مع خالد. صاح الشيطان، قيل بصوت، صاح الشيطان: أي عباد الله أخراكم. فسمعوا الصوت، تأخروا بعض الشيء، حدث قتال فيما بينهم وتراشق، وألقي اليمان والد حذيفة على الأرض وكان مسلما. قال حذيفة: يا قوم أبي، فلم يتداركم إلا وقد قتلوا أباه وكان مسلما. قال: غفر الله لكم. هكذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فما زالت فيه بقية من خير حتى لحق بالله. ماذا كان؟ شج رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت، كذلك عمه حمزة قتل وبقرت بطنه واستخرجت الكبد، فلاكتها امرأة بأسنانها تشفيا، وحل بالمسلمين ما حل، حل بالمسلمين ما حل. تعجب البعض، قالوا: كيف نهزم ونحن مسلمون وعدونا كافر؟ ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامنا معهم عابد الوثن، ويتعالى أبو سفيان أمامهم ويقول: أعلو هبل، صنم هبل ينتفش، قل أعلو هبل، كما تسمعون الآن يسوع النصرانية. فيقول النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قول الله أعلى وأجل. ثم يقول أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، صنم العزة. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أمر النبي الصحابة بالسكوت. أفي القوم أبو بكر؟ أفي القوم عمر؟ كل ذلك لم يجيبوا، فافتخر أنهم قتلوا، فرد عمر قال: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. المهم أن أبا سفيان انصرف، وفي طريق الرجوع قال بعضهم لبعض: ماذا صنعتم؟ لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، لم تأتوا بالنساء معنا، بئس ما صنعتم. قالوا: إذن نرجع نستأصل البقية الباقية. فجاء الناس إلى أهل الإسلام، إلى الرسول، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انتدب النبي أصحابهم جرحا، خرج أبو بكر وعلي والزبير وغيرهم للقاء، فسمع المشركون ذلك فرضوا من الغنيمة بالإياب ورجعوا إلى بلادهم. رجع المسلمون إلى المدينة في شأن ابن أبي يختلفون: ماذا نصنع في ابن أبي الذي خذلنا؟ قال فريق: نقتلهم. قال فريق: نتركهم. أنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع الرسول بسبب كسبهم. أعود إلى ما ذكره العلامة ابن القيم وغيره من العلماء في بيان الحكم المستفادة من هذا الابتلاء. فقال: ما حاصله في هذا الذي حدث يوم أحد حكم عظيمة وجليلة، فإن النصر لو كان حليفا للمسلمين في كل معركة لأورث ذلك طغيانا وكبرا، لأورث المسلمين طغيانا وكبرا، ولدخل فيهم من ليس منهم يريد الغنائم. ولكن شاء الله أن يبتلى المسلم وأن يعافى، كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله أسئلة رجل ذكي له خبرة وحصافة بالتأريخ والمعارك وأنباء الرسل، قال لأبي سفيان: هل قاتلتم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم قاتلنا. قال: كيف كان قتالكم معه؟ قال: الحرب بيننا سجاس، يدال علينا يوما وندال عليه يوما. قال: وهكذا الرسل ثم تكون لها العاقبة. فلو دخل في لو كان النصر دوما حليفا لدخل كل أهل النفاق الإسلام، واختلط حينئذ الحابل بالنابل، ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم إن الهزيمة أحيانا قد تكون سببا في جمع الكلمة، تكون سببا في رجوعك إلى الله، تقول يا رب وتمد يديك إليه، تكون سببا في رجوعك. وهذا من أجل منافع المصائب، أنها تكسرك، تجعلك تخبت لله، تخبت لله وتمد يديك إليه: يا رب يا رب، تسأله الفرج. فإذا كسرت رجلك وذهبت إلى المجبرات يجبرها لك، يا ترى هل الطبيب سيضع العظمة على العظمة حتى تلحم، أو سيكون لك خلل وتكسر بعد مدة؟ فتسأل الله وترجوه، فمن منافع المصائب أنها تردك إلى الله، ومن منافعها أنها تورثك التواضع وتورثك الإخبات لله سبحانه وتعالى، تواضعا وإخباتا ورجوعا إلى الله سبحانه. استفدنا أن المعصية سبب النكسة خلاف أمر الرسول من الرماة تسبب في البلاء. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا كيف يحصل نبينا يسج رأسه قل هو من عند أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فيلزم أن تستغفر الله وأن ترجع إليه لأن العدو يتسلط بذنب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويدفع البلاء بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أراد الله أيضا وهو سبحانه وتعالى عليم بالعباد، أراد الله أن يتخذ من العباد شهداء، أراد الله أن يتخذ من العباد شهداء كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في الوجهان للعلماء ولا تهنوا ولا تحزنوا لا تضعفوا ولا تجبنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون وتدعو إلى الصلح كما قال: فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون. والوجه الآخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم. أعود قائلا إن من الحكم التي ذكرت في هذه الغزوة المباركة غزوة أحد ومن الفوائد كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويرى الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هذه منقبة عظيمة. فالذين قتلوا يوم أحد كان لهم عظيم الشرف، ونزل فيهم قرآن نزل فيهم قرآن: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ أو قال ابن مسعود: فقيل لنا الأحياء عند ربهم مرزقون أرواحهم في حواصل طير قدر تسرح في الجنة كيف تشاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يعني كأن العش عش هذه الطيور الخضر قناديل معلقة الفوانيس معلقة بالعرش، وأرواح الشهداء في حواصل الطير تروح في الجنة كيف تشاء تأكل منها كيف تشاء ثم تعود إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. ربنا يسألهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قلون: يا ربنا نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك لما يرون من فضل الشهادة. فلغزوة أحد عدة فضائل: ما حصت الصف والذي فرط منهم في شيء استدرك كما صنع أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. لأننا لا نتشائم بمكان ولا زمان بجبل، بل قال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه يحبنا ونحبه. تمر الأيام بالرسول عليه الصلاة والسلام وما هي إلا سنة أو سنة ونصف، وقد ظهرت للمشركين بوادر نصرهم، فقالوا إذن وقد انتصرنا على محمد، إذن نستأصله بالكلية، نستأصل الإسلام بالكلية ولا نبقي له أي أثر. تستأصلون الإسلام بالكلية، كيف ذلك؟ قالوا قريش لا تطيق ذلك وحدها، ولكن تتفق كلمة القبائل في جزيرة العرب كلها على استئصال الإسلام منها ومنع الإسلام تماما منها. وبالفعل بدأوا يرتبوا ويرسل أبو سفيان رسلا إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة، إلى أحزابهم قبيلة قبيلة، على مستوى الجزيرة كلها. واتفقوا على يوم تأتي فيه الأحزاب كلها إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لاجتثاث الإسلام من جذوره ولقتل الرسول وأصحابه وسبي المسلمات الصالحات التقيات العفيفات. وبالفعل بدأ التحريض لذلك، وبدأ التخطيط لذلك في موعد معين وفي يوم معين، ولم يكن للرسول من بد، وهو وأصحابه عدد قليل، ماذا نصنع أمام هذه الحشود التي لا حصر لها ولا نهاية لها؟ ماذا نصنع؟ هل نعطي لهم بعض المال ونسكتهم؟ هل نقول لهم خذوا نصف ثمار المدينة وارجعوا عنا؟ اقتراحات بدأت تخرج، بعض الاقتراحات، وهنا يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. إيمان المؤمن يظهر ونفاق المنافق يظهر، وتظهر جزئيات فقهية، ويظهر غدر. هل يجوز الاتفاق مع اليهود؟ نحن كمسلمين لا نستطيع أن نحمي المدينة من كل الجوانب، ولا نستطيع أن نواجه العدو وجها لوجه، فماذا نصنع؟ نحفر خندقا، قيل أشار به سلمان، نحفر خندقا حول المدينة، والذي يتعدى الخندق نقتله، يكون قتال سهل علينا. واليهود يسدون الجانب الذي ناحيتهم من ناحية بني قريظة. بدأت اتفاقيات تحصل، وبالفعل بدأوا في حفر الخندق، والجو مخيف غاية الإخافة. لكل القبائل في جزيرة العرب تألبت عليهم وأقبلت عليهم بخيلها ورجلها وسلاحها وعتادها، والرسول وأصحابه لا حول ولا قوة لهم إلا بالله. العدد قليل والزاد قليل وكل شيء قليل، فبدأ في حفر الخندق قبيل مجيئهم بزمن، والنبي يحفر معهم عليه الصلاة والسلام، وأهل النفاق يتسللون لوادا من الحفر. أثناء الحفر يهرب أهل النفاق. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا لواذا هربا. كل أحد يقول لن يراني الرسول فيهرب من العمل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآيات في حفر الخندق: الناس ما بين مجد يحفر، وما بين منافق يهرب، وما بين متوسط في العمل، والنبي يرتجز معهم، وكأن شيئا لا يكون إلا المقدر، يتغنى معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويتغنون بذلك ويلاجون. والنبي يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والكل يترنم بطيب الأذكار والرسول معهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فتأل الشرك من كل صوب وحدب، واجتمعت كلمتهم واتلفوا ولم يختلف، وجاءوا إلى المدينة فوجدوا الخندق قد حفر. قالوا هذه حيلة ما كانت العرب تعرفها، ولكن بدأ منهم من يرتب كي يقفز ويجتاز الخندق. وحينئذ بدأت أيضا معادن نبيلة تظهر كما روي في حديث يصح بمجموع الطرق، أو يحسن على الأقل يحسن أن عمرو بن ود العامري، وكان فارسا مشهورا مغوارا من أشجع فرسان العرب، قفز بفرسه الخندق، فبدأت مبارزة سريعة بينه وبين علي رضي الله عنه، فأرضاه علي قتيلا في الحال، فكانت طليعة نصر للإسلام والمسلمين. ولكن الخطب اشتد والحصار اشتد، وبدأ تظهر خيانات، وبدأ يظهر غدر، فخانت اليهود وفتحوا جانبهم لأهل الكفر حتى يدخلوا منه على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهرت خيانات اليهود من بني قريظة، ظهرت خيانات اليهود من بني قريظة، ففتحوا جانبهم لأهل الكفر كي ينقضوا على المدينة من الخلف، وازداد الكرب واشتد البلاء، ولا أعلم وصفا أحسن من الذي وصف الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من نواحي المدينة ومن أطرافها ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار والقلوب من شدة الخوف انتقلت كأنها انتقلت عن أماكنها، والقلب ارتفع إلى الحنجرة من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبدأ آل النفاق يظهرون، وقالت طائفة منهم: يا آل يثرب بدأ النفاق يعمل، لا مقام لكم، فارجعوا كل واحد منكم افتقتل ليه، خلاص الدنيا خربت، ارجع إلى أهلك، خذ أهلك واهرب، شوف لك أي مكان تهرب فيه، شوف أموالك، شوف أطيانك، صرف، انجو بنفسك. يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. إذا قدر الله دخل الكفر وسألوا أهل النفاق الخيانة أو أن يرجعوا كفارا لوافقوهم، وما تلبثوا بها، ما تمسكوا بدينهم إلا قليلا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه أيضا فيما قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد: عملنا وعملنا وعملنا، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ماذا كان وماذا حدث؟ اجتمعت كل قبائل الكفر على مدينة رسول الله، واشتد الخطب في الليالي الباردة الشديدة، فاجتمع على المسلمين الخوف الشديد من القتل، واجتمع عليهم البرد الشديد، برد شديد وخوف شديد اجتمع على أهل الإسلام، إلى درجة أن النبي يقول لأصحابه في ليلة من الليالي: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. يعيد: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثلاث مرات الزبير يقول: أنا. قال: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام. وفي ليلة باردة أخرى يقول النبي للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا وخافوا، كلهم سكتوا. من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا، وهم أشجع الناس بعد رسول الله، لكن الخوف شديد. من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا. فقال لحذيفة: قم قم يا نومان، قم ائتني بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي: ولكن لا تزعرهم علينا. خرج حذيفة في البرد الشديد والخوف القاتل، فرأى أبا سفيان، وكان بإمكانه أن يأخذ ساما يضرب به يقتله، ولكن الرسول قال: لا تزعرهم علينا. فاستمع وصية رسول الله وعقلها وأتقن الفهم عن رسول الله، فرجع بخبر القوم. وفي الخوف الشديد وفي الرعب الشديد، والمدينة محاصرة والكل ينتظر الموت، جاءت ريح عظيمة هائلة، هائلة شديدة، ريح الصبا التي قال النبي: نصرت بالصبا. أهلكت عاد بالدبور. جاءت ريح الصبا فضربت القوم واقتلعت خيامهم، فمع ظلام شديد دامس وريح عظيمة طفق القوم يضرب بعضهم بعضا، وانفضوا هاربين وهربوا وأمعنوا في الهرب، كل يريد أن يرجع ويرضى من الغنيمة بالإياب، يرضى من الغنيمة بالإياب. فظلام دامس شديد وخوف ورعب واقتلاع للخيام، والريح تطير القدور وتطير الأشخاص، مع ظلام وبرد شديد. فانفض القوم كل يفر إلى حيث أراد، إلى حيث شاء الله أن يفر، والكل يهرب ويمعن في الفرار خشية أن يأتي محمد وأصحاب محمد، وهذا يمعن القتل في هذا، وهذا يضرب في هذا، في غوائية. وسلم الله نبيه، وسلم الله أصحاب نبيه، وكان بعد العسر يسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انقشع سحاب الهم والغم والخوف والرعب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم التالي بعد أن كشف الله البلاء، بعد حصار دام زمنا: انطلقوا إلى بني قريظة، من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا بها. فذهبوا إلى هنالك، وغنم الله النبي بني قريظة، وقسمت الغنائم آنذاك، قسمت الغنائم آنذاك على المسلمين، وجعل الله بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا. وتتوالى هذه المسيرة، مسيرة النصر يوما والابتلاء يوما آخر على النبي عليه الصلاة والسلام، فيرسل أصحابه إلى مؤتة، إلى غزوة مؤتة في بلاد الروم، ويولي عليهم قوما من خيار أصحابه، فيقتل جعفر ويقتل ابن رواحة زيد بن حارثة قبل جعفر، وابن رواحة بعد جعفر، ويأخذ الراية خالد فيسلم الله المسلمين ويغنم الله المسلمين، ويوصف هذا بأنه فتح. الحفاظ على المسلمين كان فتحا، الحفاظ على المسلمين وعلى دماء المسلمين كان فتحا. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، فبكى وذرفت عيناه الدمع وقال: وما يسرهم أنهم عندنا، أو ما يسرنا أننا أنهم عندنا، ذلك لما لقوه من الفضل والإكرام، إذ كان جعفر يطير بجناحيه مع الملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن النبي قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح الله على يديه، فكان فتحا أن سلم الله المسلمين بخالد، جعل كما يقول أهل السير المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وجعل في وسط الناس طائفة تسير الغبار النقع، كأن مددا أتاه من الرسول، فانسحبت الروم وسلم الله أهل الإسلام. فلو أراد الله للإسلام أن يزول لزال آنذاك، ولزال في الخندق، ولزال يوم أحد، ولكن الله ناصر عبده. وجاءت حنين بعد الحديبية وما كان في الحديبية من فتن وسلم الله منها. جاءت حنين، فخرج المسلمون إلى حنين، خرجوا إلى حنين بأعداد لم يسبق لها مثيل في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام. فالكثرة كانت كاثرة، وحتى يعلم الجميع أن النصر من عند الله، أخرجت قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المؤلفة قلوبهم، وخرج قوم كثيرون، الذي يريد الدنيا يريدها، والذي يريد الآخرة يريدها، خرجوا، وكانت هوازن قوم من الرماة متقنون الرمي، فرتبوا أنفسهم وخرجوا، ليسوا وحدهم، بل خرجوا في غاية الاستبسال، خرجوا بالنساء والولدان والأنعام وكل ما يملكون. قالوا: نخرج، يعني معناه لن نرجع إلا إما مقتولين أو منتصرين، والمسلمون أعجبوا بكثرتهم آنذاك، أعجبوا بكثرتهم آنذاك، فكانت هوازن قوم الرماة يتقنون الرمية. فلما جاءت الكسرة، والنبي علمنا فقها في الزحام الرمي أفضل، في الملاقات الفردية القتال بالسيف أفضل، إذا أكثبوكم فعليكم بالرمي، لكن إذا رميت ستصيب، أمامك ألف شخص ورميت ستصيب أي شخص، إن فاتت هذا جاءت في هذا، لكن في القتال بالسيوف اختلف الأمر. الحاصل أن هوازن كانت رماة، فلما أتى أصحاب النبي بكسرتهم أمعنت هوازن القتل فيهم بالسهام، أبادت منهم عددا، قتلت منهم عددا كبيرا، فانكشفوا وولوا هاربين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قلة من أصحابه. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبدأ النفاق يظهر، يقول أهل الكفر من أهل مكة: اليوم بطل السحر. الذين كانوا من المؤلفة قلوبهم بدأوا يظهرون الشماتة ويقولون: الساحر سيموت اليوم، يعنون رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم بطل السحر، وانتشروا في المقولات يرددونها، ويرددونها ويرددونها. فماذا كان ماذا كان في هذا الأمر؟ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة من الله. ثبت الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله، كان من أشد الناس عداوة له ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان يهجر الرسول قبل ذلك هجاء شديدا، لكن أسلم وحسن إسلامه فأخذ بلجام النبي، بلجام دبة النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى البسالة والشجاعة. والسهام تأتيه من كل ناحية ولا يبالي، متقدما صوب العدو، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس، نادي في الناس يا عباس. فبدأ العباس النداء: يا أهل المدينة، يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة، هلموا. قالوا: يا لبيك يا لبيك. ورجع مدبرهم واجتمعوا كلهم فانقضوا على أهل الشرك، ونصر الله نبيه سبحان عليه الصلاة والسلام. فالنصر كان من عند الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. نصر الله النبي، وغنم النبي أموالهم وأولادهم، وغنم النبي كما هائلا من المغانم، فطفق يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، في حديث يطول ذكره ويطول شرحه. فالحاصل من ذلك أن الحياة لا تمضي أبدا على النحو الذي يريده الشخص، ولكن كما سمعتم العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى، كما قال ربكم، قال: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وأذكر نفسي وإياكم بأن الله سبحانه قوي قادر غالب على أمره، هو الغالب سبحانه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ربكم هو الغالب على أمره، هو القوي، هو العزيز، هو القادر، هو معنا، يسمع ويرى، يسمع ويرى، كما قال لموسى وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال: ربنا، يا ربنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني يا ربنا نخاف أنه ما يسمع قولنا، أول ما نجي نتكلم يذبحنا، أول ما نتكلم يذبحنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهي بشارة إذا علمت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون، ليس ربي بغافل أبدا عن فجور الفاجر وعن صلاح الصالح، ربنا ليس بغافل أبدا عن كل ذلك. وكما قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لا أقول هذا تكفيرا لفريق من الفرق، لا، أذكر قصة كما سمعتموها تفيد أن النصر دائما مع الصبر، وأن الفرج دوما مع الكرب، وأن العسر كما قال تعالى يتبعه يسر. فلا تجزع إذن لأحداث الليالي، لا تجزع إذن لأحداث الليالي. والله في حياتنا كم مرت بنا من ضائقة، وكنت تظن أنها ضائقة مدمرة، ولكن وبعد مدة تقول الحمد لله أنها حصلت، الحمد لله أنها حصلت. وكم مرت من أحوال قد يسعد الشخص بها وبعد مدة يتبين أنها كانت تحمل كل الضرر. فالذي ينفعنا والذي ننتفع به هو طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى. وقد قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رأينا قوما كانوا أغنياء في غاية من الثراء، افتقروا، لما افتقروا جاءوا إلى المساجد قالوا: الحمد لله ما كنا نعرف ربنا، كنا في غمرة ساهين، نرى أشخاصا من ذوي المناصب والمناصب العالية أبعدوا عن مناصبهم، فلجأوا إلى بيوت الله يغنمون حياة طيبة ويختمون حياتهم بحياة طيبة فيها ذكر لله وفيها استغفار عما فات. وآخر أصبح لواء، أصبح وزيرا، أصبح رئيسا، نرى أطغاه منصبه، أطغته وجاهته. فدائما التوفيق من الله والعاقبة للمتقين. وكما قال ربكم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أختم بقول ربي سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالإنسان طبيعته أنه يصاب بالهلع والخوف، إذا نزلت فتنة أو بلية يظن أنها لن تنكشف أبدا. لكن المصلي التقي يعلم أن كل نبأ له مستقر، كل أمر مستقر، يعلم أن العسر يتبع يسر، يعلم أن الله رحيم وأن الله شاهد ومطلع. ولكن شاء الله أن يزداد البلاء. إذا كان الحال وصل برسول الله، ليس برسول الله فحسب بل بالرسل، كما قال ربنا: حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في تفسيرها الكذب أم كذبوا، عائشة تأبى كذبوا بالتخفيف وتقول: معاذ الله، ما ظنت الرسل بربها إلا الخير، وتقول: أخطأ الناسخ، بل هي كذب مخففة، أي كذبتهم أممهم. أما ابن عباس وابن مسعود حبران المفسران الجليلان فيقولون غير ما قالت أم المؤمنين. يقول ابن مسعود: سبحان الله كانوا بشرا، سبحان الله كانوا بشرا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لسائله عن معنى الآية: قل هو الوجه الذي تكره، أي تكره أن تسمعه. واستدل بقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أيقنوا أن العسر يتبع يسر وأن العاقبة للمتقين. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.